وتابع مرسلا هاد حكيما أشعة حكمة من كل باب ومن يأمن يا دنيا الدواهي تدوسي المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتفيها بالذهاب.